فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله جملة خبرية القصد منها الإنشاء، فالقصد أنه يقول لا تبدلوا خلق الله، دعوا الناس على فطرهم، لا تغيروا الفطرة، لا تبدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا الفطرة. ذلك الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمنافقون يقولون إن قيل لهم من المصلحين من دعاة الإصلاح لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. يقول تعالى ألا، هذه للتنبيه، لأن ما سيأتي بعد أمر مهم جدا، ألا إنهم، بإن المشددة التي تفيد التوكيد، ألا إنهم هم، وأقحم ضمير الفصل للتدليل على أنه لا يوجد مفسدون سواهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قمنا بتحليل هذا النظم والتركيب لغة وجدناه يفيد الحصر والقصر والاختصاص، كأنه لا يوجد سواهم مفسدين، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولذلك أذكر نمطا من هذه الأنماط في سورة البقرة أيضا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قول، لأن المنافقين هكذا، المنافق وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، قنديل منير على قبر مجوسي، والمجوسي في نار جهنم تلظى. ما يفيده هذا القنديل والقبر مظلم منتم تقوم عليه جهنم والعياذ بالله؟ جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، وجوه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، الأجسام كخشب مسندة، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، على رأسهم بطحة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. أخطر عدو هو العدو الذي يكون في داخل الجسد الإسلامي، في داخل المجتمع، يعيش فينا ووسطنا، يعيش في وسطنا لأنه مسلم، مسلم ويتكلم كأنه مصلح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، اسمع، ويهلك الحرث والنسل. سمته، شيمته أنه مهلك، في أي مكان يهلك، سمته وصفته الإهلاك. القرآن الكريم يصفهم بصفاتهم، يصف المنافقين بصفاتهم، يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ولذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم والأرض غارقة في فساد عميق، فساد مطبق، ظلام مطبق، إن الله نظر إلى أهل الأرض كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فمقتهم جميعا، مقتهم كرههم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا فرت بما تبقى لديها من بقايا دين المسيح عليه السلام، ففرت من الفتن في شعاب الجبال وفي الكهوف والمغارات، لكن بقية أهل الأرض مقتهم رب العالمين، لا يستحقون خيرا على الإطلاق، كلهم تحولت الأرض إلى دار كفر، كل الأرض. وطلع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجو المظلم المطبق في الظلام الذي امتلأ عفونة في كل الأفكار معتقدات، إذا اتجهت يمنة وجدت خرابا في الجهة الشرقية، المجوس عبدة النيران ومن ورائهم عبدة كل شيء في الهند وفي الصين، يعبدون حتى أعضاء الذكور وأعضاء الأنوثة، ويعبدون الفئران ويعبدون البقرة، كل شيء يعبد. أما إذا يممت وجهك جهة الغرب فستجد هناك فيما يسمى البلاد، بلاد ما وراء البحر المتوسط، أوروبا، العالم الذي كان يعيش يقتل بعضهم بعضا، فرسان القرون الوسطى، كان العالم غابة. وخرج محمد عليه الصلاة والسلام وجاء بالنور العظيم الذي قال رب العالمين عنه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وظهر على الدين كله. وقوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. وخرج النور من مكة ومن المدينة مشرقا ومغربا، وانتشر الصلاح في الأرض، وأصلحت العقائد، أصلحت العبادات، أصلحت المعاملات، أصلحت الأخلاق. إنما أنا رحمة مهداة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانتشر الإسلام انتشارا عجيبا، وكان انتشاره معجزة تحتاج إلى دراسات، تحتاج إلى أبحاث. الكذابون الدجالون يقولون الإسلام انتشر بالسيف، كذبوا. من الذي وضع السيف في يد محمد على رأي توماس كارلايل في كتاب الأبطال وعبادة البطولة؟ من الذي وضع السيف في يده؟ هذا الرجل الذي بدأ وحيدا فريدا جريدا في عاصمة الأوثان مكة وقتئذ 360 سنة، يمسك بالسيف لكي يدخل أمما عظيمة كبرى وتنهار إمبراطوريات كالفرس والروم على يد رجل واحد أمسك بالسيف. هذا كذب، ولكن الإسلام كان فيه قوة عظيمة أعطاه الله تبارك وتعالى مددا قويا، لأنه دين الله، سبيل الإصلاح الوحيد في أرض الله تبارك وتعالى. أديان وإمبراطوريات كانت تحمل عوامل فنائها، فلما أن أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام سقطت وانهارت. وكذلك عندنا الآن إمبراطوريات تحمل عوامل هدمها، أقسم بالله إمبراطوريات اليوم تحمل عوامل هدمها، ولكن أين البديل؟ الإشكال في البديل، لا يوجد البديل. ولذلك تبقى هذه الإمبراطوريات تبقى قوية قادرة. لماذا؟ لأن البديل الذي يحمل مشاعل النور ومشاعل الحق نائم، ما زال نائما. أما إذا استيقظ بحق، يقظة حقيقية، وقام بتنفيذ ما أمر الله تبارك وتعالى، حينئذ ستنهار هذه الإمبراطوريات القائمة في أرض الله اليوم، لأنها تحمل عوامل هدمها، تحمل عوامل فنائها. صدقوني، هكذا كانت إمبراطورية الفرس، هكذا كانت إمبراطورية الروم، وهكذا الإمبراطورية الأمريكية وما يشابهها في أرض الله اليوم. ولكن المسلمين نائمون، وإذا استيقظ المسلمون قام الآخرون ببث أعوامل الفرقة والفتن بين المسلمين لكي يجعلوا سبيل الله معوجة. وهذا هو القصد من الكلام عن الإصلاح، الذي يأتي المفسدون لكي يضربوا الأمة من داخلها، لأنهم علموا تمام العلم ويأسوا من جميع المحاولات، دخلوا مع الإسلام في حروب، وحورب الإسلام بالسيف، وحورب الإسلام بالفكر، وحورب الإسلام بكل الطرق، فما انتصروا عليه باءت كل الحملات بالفشل. حتى التتار دخلوا في الإسلام، التتر الترك دخلوا في الإسلام بعد أن مني المسلمون بهزائم ساحقة، ولكن في النهاية لابد وأن يبقى دين الله لكي تقوم الحجة على خلق الله في أرض الله إلى قيام الساعة، لأنه ليس بعد محمد عليه الصلاة والسلام نبي، وليس بعد القرآن كتاب آخر، فسيبقى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا تظنوا أنكم أنتم وحدكم الذين يحملون أمانة الله، لا، إن مضتم أو ضعتم استبدل الله عز وجل غيركم ويكون أمثالكم. قال هذا للصحابة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وسيأتي حملة المشاعر وحملة النور وحملة الهداية إلى خلق الله. إن نكلتم أنتم وبناء على ذلك انحصر المجد التتريب التلاشى. أين الخطار؟ والصليبيون في حملاتهم العديدة يأسوا، ولذلك كانت الخطط التي قاموا على افتعالها والتي اخترعها عبد الله بن سبأ منذ القديم وهي الناجحة، الخطط الوحيدة الناجحة، حينما يكونون متميزين عنكم منفصلين قد يحرزون بعض الانتصارات، ولكن في النهاية هم إلى فشل وإلى دمار. والإسلام في علو، دائما يمنى المسلمون ببعض الهزائم، ولكن في النهاية الغلبة لهم بإذن الله. وادرسوا التاريخ، ولذلك لجأوا إلى الحيلة التي لجأ إليها عبد الله بن سبأ في القديم، اليهودي، اليهودي الموت الأسود، وهي افتعال الفتن من داخلك بحيث تصبح أمة الإسلام فيها عوامل الهدم، منها فيها، ولذلك تأتي الفتن من الداخل وهي أخطر الفتن، وإليها أشار القرآن الكريم بقوله هم العدو فاحذرهم. يا ربي والرومان لا أعداء، ولكن ليسهم أعظم الأعداء. يا ربي المجوس والفرس ليسوا أعظم الأعداء، أعظم الأعداء من يعيش في وسطنا باسم الإسلامي. هؤلاء أخطر على الأمة الإسلامية. وعبد الله بن سبأ الذي صنع أول تنظيم سري وخلية سرية في الإسلام، خلية سرية في الإسلام ظاهرها الدفاع عن أهل البيت، ظاهرها التشيع، ولكن هدفها الأساسي الإفساد في أرض الله تبارك وتعالى. ومن فتنته قتل عثمان، ومن فتنته قتل الصحابة، ومن فتنته قتل الصحابة بعضهم بعضا، ومن فتنته قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سادات الصحابة قتلوا من جراء الفتنة التي كانت من الداخل. ما استطاع الكفار في معركة ظاهرة متمايزة أن يحلوا انتصارات، وإنما الذي أعرض انتصارات تقسيم الأمة من الداخل إلى شيع وأحزاب، وهذا الذي حذر منه القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وانقسم المسلمون إلى شيعة، شيعة لعلي بن أبي طالب وشيعة لكذا وشيعة لكذا، وانقسمت. والمعادون لأمة الإسلام يعلمون هذا جيدا، تقام دراسات وراء أجهزة لا تنام، وراء الدول تدفع كل ما تستطيع لكي لا يستيقظ هذا المارد مرة أخرى، يخافون من يقظة هذا المارد العملاق الذي نام في سبات عميق، نام في النور، عندنا نور ونمنا فيه، والآخرون عندهم ظلام مضبط ولكنهم استيقظوا، فهل يستطيع النائم أن ينتصر على المستيقظ؟ وحينما أرادت الأمة أن تستيقظ بفعل علماء قاموا على بعث هذه الأمة وإحياء الأمة بقدر الله سبحانه وتعالى وبإقدار الله لهم، أرادوا أن يضربوا الأمة في مهدها ويضربوا اليقظة والصحوة في مهدها، فألبوا الأمة على بعضها البعض واستخدموا عملاء من داخلنا. وهؤلاء العملاء أحيانا كثيرة أو في أحيان كثيرة يتصرف العميل وهو لا يدري أنه عميل، وهذا أخطر، لأن العميل الذي يعرف أنه عميل كالجاسوس الذي يدفع له ويعلم أنه يضرب أمة الإسلام هذا كافر من داخله، أو باع دينه بعرض من الدنيا، مثل الجاسوس الذي يأتي ما يأتي عن علم وعن معرفة، تقوم أجهزة الموساد بتجنيده أو أي جهاز من أجهزة المخابرات الكبرى يقومون بتجنيده وهو يعلم أنه يعمل ضد البلاد. بعض من يعمل للإسلام أو يظهر أنه يعمل للإسلام يتعامل بهذا الأسلوب ويكون يعلم جيدا هذا العلم، وهؤلاء قلة، ولكن هناك من يعمل ولا يدري أنه أداة مخربة، أداة مفسدة في أمة الإسلام. وذلك كانت في خطبة قديمة بعنوان البحيري وداعش وجهان لعملة واحدة، وذكرت لحضراتكم وقتها أن داعش صناعة الغرض منها أن يكسب الكفار الجولة، أن يكسب أعداء الإسلام الجولة، لأن هؤلاء يضربون الإسلام أكثر من ضرب الأعداء له. أنت بتضرب نفسك بنفسك. هؤلاء يقومون بتقتيل المسلمين هذا أولا، تخريب بلاد الإسلام هذا أولا، القضاء على أي نهضة في أي دولة فتية أو حتى تفكر أن تكون فتية، حتى لو كانت دولة متخلفة تحاول أن تحاصر تخلفها وعوامل تخلفها وعوامل انحدارها، تريد الأمة المتخلفة أن تحاصر أن تخفف من شدة التخلف، يأتي هؤلاء للقضاء على هذه المحاولات لتزداد تخلفا على تخلفها ولتزداد انحدارا على انحدارها. إذن هم يعملون بكل ما أوتوا من قوة على تقسيم المقسم وعلى تفكيك المفتت. وانظروا إلى ما حدث في العراق وما حدث في سوريا وما حدث في اليمن وما حدث في ليبيا وما حدث في السودان وما حدث في الجزائر، كل البلاد تنهار تنهار تنهار تنهار، وتجدون من يقومون على انهيار هذه الدول من يتسمون بجماعة إسلامية. هل الإسلام يعلي أم الإسلام يخفض؟ ولذلك أئمته ابن تيمية والعز بن عبد السلام، كل أئمة الإسلام حينما يتحدثون عن الجهاد في سبيل الله يقولون انظر إلى الجهاد، إلى ما يؤدي. إن أدى إلى خير كان جهادا شرعيا، وإن أدى إلى شر كان جهادا بدعيا وكان شرا على الإسلام. وتكلمنا ولا نزال نتكلم عن كون الجهاد في الإسلام يخضع للأحكام الخمسة. الجهاد مش كله صح، لا، أحيانا يكون الجهاد محرما، كما قال الله تعالى في القرآن: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يبقى لو قاتلوا كان القتال حراما. موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب الكافر المصري الذي يتبع فرعون فهو تجاوز موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، واعتبر ذنب لموسى يمتنع عن الشفاعة الكبرى يوم القيامة مع أنه تاب منه، ومع ذلك يوم القيامة يقول إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا بغير إذن لم أؤمر بقتلها. إذن الجهاد والقتال ليس دائما يكون صوابا، وإنما إذا كان سينتي في العدو، وإذا كان الجهاد سيحدث أثرا في العدو قاتلا مميتا ويرفع من شأن المسلمين. لكن هذه الدعوات الجهادية اليوم هي دعوات بدعية، ولذلك تسمى دعوات إرهابية بالاصطلاح العالمي. سبحان الله، الإرهاب متى يكون إرهابا شرعيا؟ رب العالمين يقول تريبون بي عدو الله، ولكن هذه الدعوات والقتال يرهبون به المسلمين في بلاد المسلمين والآخرون في منأى عنهم. وإذا حدثت بعض الأحداث يقوم العالم، كما يحدث في بلجيكا في فرنسا في ألمانيا، لكن حينما يحدث في بلادنا ما هو منهم فيه ردود المش منه فيه كما يقال، انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، ما هو هؤلاء هم الذين يصدرون الإرهاب للعالم. وأصبح الإرهاب صفة ملاصقة للإسلام، صفة ملاصقة للإرهاب. والدولة الصهيونية صنيعة الإرهاب وصانعة الإرهاب، هي صنيعة الإرهاب وصانعة الإرهاب. تتحدث عن الإرهابيين الذين يؤثرون على أمن إسرائيل، وإسرائيل بلد أصبحت الآن أمام العالم، دولة التي احتلت أرضا وسرقت أرضا وقتلت شعبا وأخذت مقدرات ضمة لا ينظر إليها العالم على أنها دولة وديعة تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الأقليات، أما نحن فشعوب همجية يقتل بعضها بعض. انظروا، وحتى العيال اللي عندهم يدخلوا في الإسلام أو يشتروا يجروا لكي يفجروا في بلادنا ويقتلوا في بلادنا من كل جنسيات العالم. هذه الصنيعة الغرض منها تفكيك الأمة وتفكيك المفكك وتفتيت المفتك، هذا أولا. أما ثانيا، وهذا هو الأخطر، أما ثانيا هو تسويق صورة الإسلام أمام المواطن الأوروبي، الذي ينظر في الأديان ويختار الإسلام حينما يدرسه ساعة إذ حينما ينظر إذا هو ده الإسلام لا مش هدرسه من أساس مش هقراه ولا هنظر فيه. لما وجدوا كثرة كاثرة في الفترة الأخيرة دخلت في الإسلام فأرادوا ضرب هذا وإغلاق الباب أمام من يدخلون في الإسلام فأصبح هؤلاء يمثلون فتنة استعاذ منها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نتبع ملته حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أصبح هؤلاء فتنة للذين كفروا. انظروا فتنة للذين كفروا كيف يقول الكافرون لو كان في الإسلام خيرا لما أخرج أمثال هؤلاء. ده هم دول اللي بيطبقوا الإسلام الحقيقي. بقية المسلمين الآخرين قاعدين قدام التلفزيون، قاعدين قدام السينما، قاعدين في مطشة الكورة، قاعدين في كذا. لا لا، ده هم دول المتدينين الحقيقيين. مين هم المتدينين الحقيقيين؟ الذين يمسكون سيف الصحابة ويرفعون علم أو راية محمد صلى الله عليه وسلم ويكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأصبحت هذه الصفة ملاصقة، الصفة الملاصقة إن المستشرقين عملوا في سنوات عديدة ما استطاعوا أن يقدموا أو أن يحرزوا تقدما واحد في المليون مما فعله هؤلاء. يعني كانوا محمد صلى الله عليه وسلم دينه انتشر بالسيف، محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، الإسلام يدعو إلى كذا، الإسلام بيظلم المرأة، الإسلام دراسات، بس مين بيقرأ؟ لكن هؤلاء تحول هذه الفزاعات الكبرى إلى واقع عملي ويخرجون على الناس بالأسلحة. هم دول الصحابة، أبناء الصحابة، أبناء محمد، هو ده الإسلام، هو دي الهمجية. ولذلك يخرج العميل في الجانب الآخر أمثال البحيري، عميل آخر على الجانب الآخر يقول لك اوعوا تفتكروا إن اللي بيحدث ده فعل الإخوان المسلمين، لا، ولا فعل الدولة الوهابية، لا، ولا فعل ابن تيمية، لا. ويفضل يتدرج معك شيئا فشيئا حتى يصل إلى من؟ إلى الصحابة في أنفسهم وإلى النصوص التي كانت في عهد الصحابة. هذا أمر ثابت عليه. إذن هذا الذي يحدث من تحريف وقتل وترويع وإفساد وإرهاب، اوعوا تفتكروا، لا لا لا، ابن تيمية هو فضل يمشي شوية بشوية لغاية ما وصل للأئمة الأربعة. بعد كده الرجل تجرأ قبل حبسه حتى وصل إلى مين؟ صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. البحيري لا يمثل نفسه، أنا لا أتحدث عنه ولا يستحق، أنا أتحدث عن مدرسة. هم مدرستان، مدرسة بتنفذ بالفكر لكي تسيء إلى الإسلام بالفعل كداعش وأخواتها، والفريق الآخر بيخدم عليهم. والاثنين لو نظرت من وراء الستار ستجد أن المحرك للفريقين واحد، المحرك للطائفة العلمانية المتشددة التي تحارب الإسلام وتضربه بقسوة ويقول هو ده الإسلام، هو تعالوا النقد، ويستغلون دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، ويستغلون دعوة العلماء والمشايخ لتجديد الخطاب الديني، والرئيس والعلماء في واد وهم في واد آخر. يريدون الأولون يريدون تجديد الخطاب لتجليد الإسلام الحق، هذا ما أفهمه، والله عز وجل من وراء النوايا تجديد الخطاب الديني. معنى الذي يدعى إليه أن نجلي الإسلام الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما أفهمه. لكن الآخرون يستغلون الأمر لبتر النصوص وتقديم إسلام أمريكاني، إسلام وديع يرضى عنه السادة النجوم الذين ينفقون ببذخ والذين يدفعون دعوات مدفوعة الأجر مقدما. فهؤلاء يتكلمون في وادي، والسادة العلماء يتكلمون في واد آخر. ونحن نقول لحضراتكم هما طائفتان، طائفة تنفذ بالفعل على أرض المعركة للإساءة إلى الإسلام وتقديم أسوأ الصور للإسلام لهدم الأمة، وحتى لا تكسبون تعاطفا من واحد قد يدخل في الإسلام في الغرب. والجانب الآخر يلقي الضوء على هذه الأمور ويربط ما يحدث بمن؟ يربط ما يحدث بالنصوص القديمة في الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح، بل فعل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. مهما تكلم العلماء وأخرجوا بيانات للتنديد بفعل هؤلاء، اعلموا أن الأمر أخطر من ذلك بكثير، لا يحتاج إلى بيانات وإنما يحتاج إلى نزول إلى أرض الواقع كيف ننزل الى ارض الواقع ونحاصر هذه الافكار؟ هذه امور تحتاج الى دراسات شتى من كافة المخلصين، وليس الامر حكرا على مجموعة معينة تقوم بما يسمى بتجديد الخطاب الديني او بمحافظة هذه الافكار، وانما كل انسان يركب السفينة التي اوشكت على الغرق لولا فضل الله عز وجل، مطلوب بكل من كل مخلص وكل قادر ان يشارك في هذا الامر، لاننا شركاء بالفعل في هذا الوطن، بل شركاء في هذا الدين العظيم الذي ننتمي اليه وفي امة الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوة الكرام، ان الاسلام دين عظيم. هذا الدين يقوم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعلى التركة والإرث العظيم الذي آل إلينا من أئمة عظام أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة الكتاب والسنة. والذين يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني بحرق كل هذه الكتب وإهدار كل هذه الكتب يضربون الإسلام في مقتل، لأنهم حينئذ يريدون ان يجعلوا كل انسان يقوم بتفسير الخطاب الديني او القرآن او السنة، الخطاب في الكتاب والسنة، على هواه. لما اترك الطبري واترك ابن كثير واترك الشافعي واترك مالك واترك ابا حنيفة، ما الذي سيتصدر لتفسير هذه الكتب؟ يقولون العلماء المعاصرون تفضلوا، وعلى الجانب الاخر سيخرج المتطرفون والارهابيون ليقولوا من قال انكم وحدكم المسؤولون عن تفسير النصوص، نحن ايضا نفسر. مش انتوا اسقطتم الائمه القدامى؟ نعم، كيف ده انتم افدتهم اعظم افاده. ياتي كل عيل منتمي لجماعه حزبيه فيقوم هو ويقول نحن رجال وانتم رجال، بل يتهم علماء الامه بانهم رجال السلطان وعلماء السلطه، ولا عبره باقوالهم. فمن يأخذ بقرارات أو بفتاوى للجنة الفتوى من هؤلاء الشباب؟ الشباب لا يأخذ إلا بعض الناس، لكن الشباب الذي ينتمي إلى هذه الجماعات والمتعاطف مع هذه الجماعات لا ينظر إلى هذه الفتاوى ولا إلى أقوال هؤلاء على الإطلاق. فحينئذ تكونوا قد أسديتم إليهم أعظم خدمة، لأن هؤلاء محاصرون بنصوص العلماء. ان لما بتيجي نتكلم معاهم ونناظرهم ونناقشهم هم يستدلون ويعظمون اشخاصا، ولكنهم يكذبون عليهم ويفترون ويقومون ببتر كلامهم. شيخ الاسلام ابن تيميه كل الجماعات، يعني محمد عبد السلام فرج الذي قام بتاليف كتاب الفريضه الغائبه، هذا لم يقم كتابه على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما اقامه على فتوى مردين التي افتاها شيخ الاسلام ابن تيميه. فكيف تيجي تقول له اصل ابن تيميه ده هو هابي ابعد عنه، هينظر اليك باحتقار، انتهى الامر. اي شاب تيجي تقول له اصل ابن تيميه ده هو هابي اركنه على جنب، ابن تيميه كان متعصب، عمره ما هيسمع لك. كن من شئت، احمل اي شهاده علميه لن ينظر اليك اصلا، يقول لك انت بتتكلم عن ابن تيميه، خلاص انتهى الامر. كيف تتكلم معه حينئذ؟ بتخسروا سيطرتكم على الشباب بهذا الاسلوب. لما يخرج البعض في التلفزيون ويأتم ابن تيمية ويأتم الأئمة، سبحان الله، هل هذا الكلام؟ هذا كلام يسقطكم أنتم ولا يسقط ابن تيمية. لكن ابن تيمية لما يجي بقى حد يتكلم، تعالى يا حبيبي فتوى مردين كان واقعة كذا والمناط كذا وكلام ابن تيمية كذا، ونعمل لك طهرقة لكتب ابن تيمية ونجيب لك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يكذبك. لما نثبت لك إن واقع ابن تيمية العملي كان أسوأ من واقعنا، لما اثبت لك بالتاريخ من البدايه والنهايه لابن كثير والخطط للمقريزي ان عصر ابن تيميه تفسير بيدعاره مرخصه. تتكلم عن ايه؟ حكام عصر ابن تيميه كانوا اسوأ من حكامنا 1000 مره، غايه الامر انهم وقفوا لصد الستار وكان اكبر تفركت بالنسبه لهم زي اسرائيل. ما حكمنا بيحاربوا اسرائيل وحاربوها بالفعل. هتقول لي ما انتصر عليه 73 اللي انتصر قتلوه الذي كان يعد كثيف الدين قطز قتل قتلوه تكفيرا له. يعني المساله لما تيجي تنظر الى عصر شيخ الاسلام ابن تيميه كان اسوأ من عصرنا. فهل ابن تيميه خرج على حكام عصره وقام بعمل تنظيمات لحرب حكام عصره؟ يقول لك ما الراجل كان بيتسجن. اقرأوا في كتب ابن تيمية وفي ترجمات ابن تيمية لتلامذته لتعلموا انه سجن ليه ومات في السجن ليه. عارفين ليه؟ اولا لتأليف العقيدة الوسطية، وكان بيتكلم في اسماء الله وصفاته، لان كان مفتي وعصري كانوا مجموعة من الاشاعرة، فكان صراع بين مذهب اهل الحديث ومذهب الاشاعرة، فسجن من اجل هذا. في الحموية التي تتحدث عن علو الله على خلقه سجن. اخر مرة لما اتسجن هو وابن القيم والامام المفسر ابن كثير وابن رجب الحنبلي وما خرجوا من السجن الا بعد خروج ابن تيمية، عارفين كان مذبول ليه؟ اقرأوا في كتبه ونجيب لكم الكلام ده من نصوص. عشان فتوى الطلاق ثلاثة اتهموه بخرق الاجماع اللي هو الطريق الان مطبق عندنا في بلادنا، اللي يقول لزوجته انت طالق ثلاثة تخطب طلقة واحدة. دي احنا بنقولها ولا حد بيكلمنا، بنشرح التحوية وبنشرح الوسطية. ابن تيمية كان يسجن، يألف الوسطية يسجن، يألف الحموية يسجن، يكتب ان الطلاق ثلاثة تقع مرة واحدة، خلف الائمة الاربعة اتهموه بانه يدعي الاجتهاد والخروج على اجماع الائمة الاربعة، سجن وظل في السجن حتى مات. هو ده ابن تيمية. لما تناقش هؤلاء الذين يكذبون على ابن تيمية ويأتون بكلام متشابه، نحن في حاجة الى تحديد مصادر التلقي عند الشباب، مصادر التلقي، تحرير هذه المصادر، تقدير العلماء ومن هم العلماء. لما نتكلم بهذا الاسلوب تبقى بدايات طيبة، بدايات طيبة من اجل ان يأتي الجميع على مائدة مناقشات، مناقشات علمية لا يعلو فيها الصوت ولا يرتفع فيها السباب بين الناس، وانما انتوا بتستدلوا بمين؟ تعالوا، ما تجيش على قطعة من كلام امام الائمة وتاخد بيها، لا تعالوا ندرس فقهه كله، ندرس فقهه كله، نجمع كلامه في المسألة الواحدة كله ونشوف، ثم نعرف كلامه على الكتاب والسنة، لان كل انسان يصيب ويخطئ الا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن ما تعبدنا لا بكلام ابن تيمية ولا بكلام ابن كثير ولا بكلام احد، انما تعبدنا الله عز وجل بكلام مين؟ رب العالمين والنبي الذي لا ينطق عن الهوى سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، كلمة اخيرة اقولها لكم لان هذا الحديث ذو شجون، كلمة اخيرة حتى لا اطيل على حضراتكم، كلمة واحدة، حافظوا على ابنائكم، حافظوا على ابنائكم. ابنك رايح رحلة مع مين؟ ابنك بيروح عند جماعة معينة وبيحضر مقرأة وبيروح المسجد عند بعض، عند مين؟ روح اقعد مع الشيخ، شوف فكر الشيخ، اسأل عن فكر الشيخ، لحسن يحول ابنك الى قنبلة والى حزام ناسف ينفجر في نفسه وفي امة الاسلام بدعوى الجهاد في سبيل الله، الدعوة المكذوبة في هذا الزمان، دعوة اعلم ان بعض الناس لا يعجبه كلامي ولكن خايف على اولاده ويخاف بولاده، لكن بيفرح في اولاد الناس لما ينفجر فيهم. هؤلاء ليسوا مخلصين لدين الاسلام، يعني اللي هو بيفرح بالقتل والتفجير. طب ما اذا كنت مقتنع ان ده صح يا عم الشيخ، ما تصدر ولادك وتخليهم يروحوا هم الجنة قبل ولاد الاخرين. اشمعنى عايز ولادي انا يخشوا الجنة ولادك انت يفضلوا في حضنك بيلعبوا في النوادي كورة وبيروحوا وبيجوا وبيتجوزوا وبيخلفوا، وولاد انا ولادي الغلبان التاني ده عايز توديهم في 60 داهية؟ يا اخي ان كنت معتقدا صح ان هؤلاء على حق، روح انت بيعهم وروح قاتل انت معاهم وخد ابنائك معاك، لكن للاسف بتصدروا ابناء الاخرين ولكم خايفين عليه. انا اعرف واحد من هؤلاء مثلا على سبيل المثال حريص كل الحرص على كل ما يحدث، ومع ذلك خايف على ابنه. اوعى تربي لحيتك احسن امن الدوله تاخدك. سبحان الله يا ابني، عيش في الكليه بتاعتك يا ابني. طب ما تصدر ابنك ده، سبحان الله، اقسم بالله لو اعتقدت اعتقاداتكم لقدمت اولادي، اقسم بالله لقدمت اولادي. هكذا يكون الصدق الحقيقي مع الله عز وجل. معتقد فكره، اول واحد انت تسارع الى تنفيذ هذه الفكره، لكن انت عايز تضحي بابناء الناس وانت تعيش انت واولادك بعد كده تنعمهم،